فهذا الجزء من هذه العقيدة متعلق بموضوع الأرواح، أرواح المؤمنين بصورة عامة وأرواح الشهداء بصورة خاصة. فيذكر الشيخ رحمه الله أن أرواح الشهداء منعمة في جنات النعيم، وهذا حق ثابت، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أما أرواح سائر المؤمنين فإن لها شأنا دون ذلك. في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. النسمة يعني الروح. قال: طائر يعلق، يعلق يعني يأكل ويرعى، يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. فهذه حال دون الحال الأولى، إذ إن روح المؤمنين تعلق يعني ترعى وتأكل في شجر الجنة، بخلاف الشهداء إن أرواحهم أرفع تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم انظر إلى هذا المحل العظيم الذي تأوي إليه، وهو القناديل المعلقة بالعرش. فلا شك أن هذا فضل عظيم امتاز به الشهداء عن غيرهم من المؤمنين. وهنا مسألة وهي تعلقات الروح بالبدن، لأننا نجد في حديث كعب رضي الله عنه: حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. وهذا الفهم لهذا الموضوع يعين على زوال الاستشكالات المتعلقة بعلاقة الروح بالبدن مما قد يظهر لبعض الناس. فتعلقات الروح بالبدن خمسة: التعلق الأول، تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، فإن النطفة إذا مضى عليها 40 ثم 40 ثم 40 يعني 120 يوما يرسل الله سبحانه ملكا فينفخ في هذا الجنين الروح، فهذا هو التعلق الأول. التعلق الثاني، تعلق الروح بالبدن بعد خروج الإنسان من بطن أمه، وهذا هو التعلق الذي يرتبط به التكليف. التعلق الثالث، تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان نائما، فإن الروح في هذه الحال مرتبطة بالبدن من وجه ومنفصلة عنه من وجه آخر. الوجه أو التعلق الخامس تعلق الروح بالبدن في البرزخ. التعلق الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ، وهذا هو الذي جاء في حديث البراء بن مالك عند أحمد وغيره، لما ذكر عليه الصلاة والسلام ما يكون بعد دفن المسلم ودفن الكافر، قال: فتعاد روحه في بدنه. لكن تنبه إلى أن هذا العود عود آخر وإرجاع آخر وحياة أخرى، حياة برزخية ليست هي الحياة الدنيوية التي نعهدها، بل هي حياة أخرى الله أعلم بحالها، ما جربها الإنسان ولا عرفها ولا جربها أحد ثم عاد إلينا فحدثنا بها، فهو إذن تعلق آخر ليس هو التعلق الدنيوي. فالموتى في قبورهم أحياء لعود الروح إلى أبدانهم، لكنها حياة برزخية مجهولة الكيفية، الله أعلم كيف تكون. التعلق الخامس تعلق الروح بالبدن عند البعث، وهذا الذي جاء فيه حديث كعب رضي الله عنه: فتعاد روحه في بدنه، مع كون الروح لها تعلق أصلا في البرزخ، لكن هذا تعلق آخر مختلف. قال أهل العلم: وهذا أكمل التعلقات، لأنه يرتبط به الحياة الأبدية، إما في النعيم الأبدي أو العذاب الأبدي، عفاني الله وإياكم. إذن هذه هي تعلقات الروح بالبدن الخمس، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وفيها حل لإشكالات كثيرة ترد على الإنسان في بعض الأدلة التي تتعلق باليوم الآخر. فمن فهم هذه التعلقات انزاحت عنه بتوفيق الله تلك الاستشكالات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن على العباد حفظ الله. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن فتنة القبر. وفتنة القبر تعريفها أنها سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا السؤال يسمى فتنة القبر. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وهذه الفتنة حق اتفق على إثباتها المسلمون سوى شذاذ من أهل البدع. ويتعلق بهذه الفتنة مسائل عدة. أولا، الصحيح وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أن الفتنة واقعة لجميع الأمم، ليست خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم، فيسأل كل ميت عن نبيه الذي أرسل إليه. وثانيا، دلت النصوص على أن ثمة من يعافيه الله عز وجل من هذه الفتنة وهذا الامتحان العظيم، ومن ذلك من مات مرابطا في سبيل الله. ففي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثواب من مات مرابطا في سبيل الله قال: وأمن الفتان. قال: وأمن الفتان. ثانيا، من يموت شهيدا في سبيل الله جل وعلا. إذ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ قال كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. وأيضا جاء في مسند أحمد والحديث فيه بحث ضعفه طائفة من أهل العلم وصححه بعضهم وقال فيه الشيخ ناصر رحمه الله هو حسن أو صحيح. من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أمنه الله عز وجل من الفتان، والله سبحانه وتعالى أعلم. مسألة ثالثة وهي أن الموكل بالفتنة ملكان من الملائكة جاءت تسميتهما في حديث صحيح عند الترمذي وغيره، فهما المنكر والنكير، وجاء وصفهما في الحديث أنهما أسودان أزرقان، وهذه هيئة فيها شيء من الفزع. ولذا من تمام هذه الفتنة أنه يحصل فيها انتهار، قال في حديث البراء فينتهرانه، فدل هذا على أن الأمر فيه صعوبة. وجاء في رواية أحمد من حديث البراء نوع من التعمية وتصعيب السؤال، ويقال ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما قيل له ما قولك في محمد صلى الله عليه وسلم، بل قيل ما قولك في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، وهذا هو تفسير القول الثابت، التثبيت بالقول الثابت هو إجابة المؤمن المسدد في الحياة الدنيا على لا إله إلا الله، وفي الآخرة في فتنة القبر. أما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام، وهذا الرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن شأن هذه الفتنة شأن عظيم، نسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم عليه. نعم. قال المصطفى رحمه الله تعالى وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة ما يتعلق بإثبات الملك أو الملكين الموكلين بحفظ أعمال العباد، وهذه المسألة أشرت إليها في الكلام عن إيتاء الصحف، فإن الذي لا شك فيه ولا ريب هو الذي دل عليه الكتاب والسنة أن على كل ابن آدم، على كل إنسان من بني آدم ملكان موكلان بحفظ أعماله وكتابتها، وهذان الملكان أحدهما عن يمين الإنسان والآخر عن شماله، وخاض الناس في محلهما، فقيل على العاتقين، قيل على العنفقة، وقيل على الأضراس، وقيل لا يلزمها مكان واحد. والصحيح من ذلك أن يوكل علم ذلك إلى الله جل وعلا، فلم يأتي في النصوص تحديد وتعيين المحل بالضبط، فنقول الله أعلم بمحلهما، لكن أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، والذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات، وهذان الملكان يسمون بالكاتبين أو بالكاتبين، ويوصفون أيضا ويوصفان عفوا بالحافظين. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي في حديث صاحب السجلات أظلمك كتبت الحافظون، فهم يطلق عليهما الكاتبين الحافظين، ويصفان أيضا بالرقيبين العتيتين العتيدين، فهما يراقبان ويلازمان الإنسان ويكتبان كل شيء على الصحيح حتى الذي لا يتعلق به ثواب أو عقاب وهو المباح، وإن كان الثواب والعقاب متعلقا بالواجب والمندوب والمحرم والمكروه كما هو التفصيل المعروف عند أهل العلم. ودلت النصوص على أن ثمة من يكتب بعض الحسنات سوى الملكين أيضا، كما جاء في صلاة الجمعة إن الله عز وجل يبعث ملائكة على الأبواب تسجل الداخلين الأول فالأول، حتى إذا صعد الإمام على المنبر فإن أولئك الملائكة يطوون صحفهم فلا يلونون أحدا فيها، فهذا الظاهر أنهم ملائكة آخرون سوى الملائكة الحافظين. نعم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير القرون القرن. نعم. هذه إشارة أيضا لصنف آخر من الملائكة وهو ملك الموت، اشتهر عند العامة تسميته بعزرائيل، وهذا ما لم يثبت فيه دليل، الذي بينه الله عز وجل في كتابه أنه يطلق عليه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت له أعوان يعاونونه على هذا الأمر، قال جل وعلا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فملك الموت له أعوان يعينونه على قبض الأرواح، وقبض الأرواح هو انتزاعها من الأجساد، وهذا الانتزاع يختلف باختلاف حال المنتزع منه، فأما المسلم فإن ملك الموت ينتزع منه روحه انتزاعا يسيرا، وإن سبق ذلك بعض الشدة والكرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، قاله عليه الصلاة والسلام وهو في السياق، السكرات سكرات الموت يعني شدته وكربته، لكن وقت قبض الروح يكون الأمر يسيرا على المؤمن لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث البراء فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة كما تسيل القطرة من في السقاء، وهذا خروج يسير وسهل، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل ذلك الخروج اليسير. أما الكافر فشأنه آخر والعياذ بالله، فإنه تنتزع روحه انتزاعا شديدا جدا فيه من الصعوبة والتعذيب ما فيه، شبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، السفود حديدة لها شعب، فهذه إذا أدخلت في صوف مبلول فإنها لا تخرج إلا بالقوة، إذا نزعت فإنها تقطع هذا الصوف، فهؤلاء والعياذ بالله يكون انتزاع أرواحهم انتزاعا شديدا، نسأل الله العافية والسلام، وإن كانت تعاد روحهم كما ذكرنا بعد ذلك إذا وضعوا في قبورهم فإنه تعاد أرواحهم إلى أجسادهم كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى وأن خير القرون القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يتلونه ثم الذين يتلونه، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وألا ينكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإنساب عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذكرهم تبتهج النفوس وتتزين الأوراق والطروس، وكيف لا يكون ذلك وبين كل مسلم وأولئك الصحب الكرام وشيجة وعلاقة وطيدة ومحبة عظيمة، فإن لأولئك الكرام رضي الله عنهم الفضل العظيم على هذه الأمة، وكل خير وصلنا إنما كان من طريقهم، ما وصلنا حرف واحد من المصحف إلا من طريقه، ولا كلمة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بواسطته، ولا جاءنا الإسلام وصلنا غطا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلا بسبب جهادهم وبذلهم في سبيل الله جل وعلا، فلهم على هذه الأمة أعظم الحق، ودون أهل العلم معتقد المسلم في كتب الاعتقاد لمسيس الحاجة لذلك، لأنه مما يجب أن يعتقد، قد جاءت فيه الآيات والأحاديث التي يجب على المسلم أن يعتقد مضمونها، ولا سيما وأن هذا الباب قد انحرف فيه من انحرف، كثرت فيه شبهات المخالفين، كان حريا أن يفهم على وجهه أن يدرك المعتقد الصحيح فيه. الصحابة جمع صاحب، وقال صاحب اللسان ما جمع فاعل على فعالة إلا هذه الكلمة، صاحب، صحابة، فاعل، فعالة. الصحيح في حد الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فلا يشترط شيء خلاف ذلك عند السلف الصالح في ثبوت وصف الصحبة، لا طول الملازمة ولا الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرواية عنه، بل تكفي مجرد رؤيته ولو لحظة من الزمان في ثبوت هذا الشرف العظيم، وهذا الذي عليه جماهير الأمة سلفا وخلفا. فاحذر من تمويهات المخالفين، فإن النصوص قد دلت على أن مجرد الرؤية يثبت به وصف الصحبة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو فئام من هذه الأمة فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح له، ثم يغزو فئام من هذه الأمة فيقال هل فيكم من صحب من صحب رسول الله، هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح له. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الثاني جعل وصف الصحبة مقابلا لماذا؟ للرؤية التي كانت في الجملة الأولى، هل فيكم من رأى، هل فيكم من رأى من صحبه وهم التابعون، فإذا الرؤية وحدها يكفي فيها وصف الصحبة، خلافا لما يردده بعض أراذل أهل البدع في هذا الزمان، فإنهم يخرجون عن وصف الصحبة كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهوان في نفوسهم. الشاهد أن هذا هو الصحيح في وصف الصحبة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير، جاء في حديث كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا وهو في الصحيحين، قال في غزوة تبوك، قال: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير لا يحصيهم كتاب جامع. وذكر أهل السير أنهم كانوا في هذه الغزوة 100,000، بلغوا 60,000 أو نحو ذلك، وقيل بلغوا 40، وفي حجة الوداع قيل إنهم بلغوا 100,000. وذكر بعض أهل العلم كأبي زرعة رحمه الله أن الصحابة يبلغون 100,000، وفي رواية أخرى عنه يبلغون 120، والله أعلم بالعدد على وجه التحديد، لكن لا شك أنهم جم غفير رضي الله عنهم وأرضاهم. أما معتقد أهل السنة والجماعة فيهم، وإن شئت فقل حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فينتظمها 10 أمور، انتبه لها. أولا: محبتهم في الله جل وعلا، فأهل السنة والجماعة يعتقدون حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الله ولله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أوثق عرى الإيمان الحب، أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمن أولى بأن يحب في الله من هذه الأمة قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم أولى من يحب في الله جل وعلا. قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وإذا ثبت هذا في الأنصار فلا أن يثبت في المهاجرين من باب أولى، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المقررة عند أهل العلم ومن أصول أهل السنة والجماعة. ومن لطيف ما يذكر ما أخرج اللالكائي رحمه الله في السنة عن الإمام المالك رحمه الله أنه قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. انظر إلى هذه التربية الإيمانية الجادة، سورة من القرآن كيف تعلم؟ بالتكرار والترديد والمداومة والصبر. فهكذا كان أصحاب، فهكذا كان التابعون، لأن مالكا يحكي عن التابعين، كانوا يفعلون مع أولادهم في ذكر محاسن الصحابة لا سيما الشيخين وتحبيبه أولئك الصحبة الكرام لهؤلاء الأولاد، تقديم النماذج الجميلة والقصص الرائعة عنهم حتى يحبونهم. أما اليوم فالأمة مع الأسف الشديد تعلم أولادها حب من؟ حب أبي بكر وعمر، أو حب أناس لا خير في حبهم مع الأسف الشديد. هكذا الذي تتربى الأجيال عليه مع الأسف الشديد من كثرة ما يطالعون وما يشاهدون وما يلاحظون في المجتمع من احتفاء بأناس لا يستحقون في الحقيقة أن يكونوا قدوات لهؤلاء الأبناء، فالله المستعان. الأمر الثاني اعتقاد فضلهم وعدالتهم، وأنهم صفوة الأمة وأكملها وأقربها إلى الحق والصواب، مما لا شك فيه ولا ريب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة، بل أفضل البشر بعد الأنبياء. قال ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، وهذه الجملة من محاسن الواسطية في الحقيقة، وفق فيها الشيخ رحمه الله أيما توفيق، قال: ومن نظر في سيرة القوم، ومن نظر في سيرة القوم يعني الصحابة بعلم وعدل وبصير، وما من الله به عليهم من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ونقل الإجماع على هذا ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال: إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان صلى الله عليه وسلم. فهذا الاعتقاد ثابت راسخ عند كل المسلمين إلا الشذوذ والعياذ بالله. ويدل على هذا الفضل جملة من النصوص في الكتاب والسنة، قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السياق. ويكفيهم أن الذي زكاهم بالخيرية على الناس أجمعين هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أليس هو القائل كما في الحديث الثابت في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم أفضل هذه الأمة بتزكية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيهم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعلق على هذا الشوكاني رحمه الله تعليقا لطيفا، يقول: إذا كان هذا الخطاب موجها إلى المتأخرين من الصحابة في مقابل المتقدمين، يعني فضل المتأخرين على المتقدمين، ما لو أنفق أحد المتأخرين مثل أحد ذهبا ما بلغ أجر إنفاق أحد المتقدمين مدا من طعام أو نصفه. المد كم يا جماعة؟ هكذا أو نصفه، يعني كم جنيه من الرز مثلا؟ من هذا ربع كيلو، هذا خليه ربع كيلو، كم ربع كيلو؟ جنيه. أحد، أحد يعرف أحد؟ هذا الجبل العظيم في المدينة، كم طن؟ شيء لا يقصى. تخيل ينقلب ذهبا ويتصدق به إنسان في سبيل الله جل وعلا، ويأتي الصحابة يتصدق بحدود كم؟ ربع كيلو، ربع كيلو من الطعام. الله عز وجل لا يبخس الأول شيء، لكنه يعطي هذا الذي أنفق هذا القدر وهو الصحابة أكثر من ذاك الأجر، والله يضاعف لمن يشاء، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يعلق رحمه الله فيقول: فوالله لا أظن أن مثل أحد ذهبا منا يساوي حبة من أحدهم أو نصفها، حبة فقط، حبة رز أو نصفها، يقول هذه أعظم أجرا، لعلها أعظم أجرا عند الله عز وجل من مثل أحد ذهبا منا نحن المتأخرين. فهذا يدل على عظيم مكانتهم وقدرهم وفضلهم رضي الله عنهم عند ربهم. وما أحسن ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء نحوه أيضا عن ابن عمر، صح أيضا من كلام الحسن رحمه الله أنه قال: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا، واسمع كيف كانوا، أحسن الأوصاف، جمع الخير كله له، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ولا شك في هذا يا أخواني ولا ريب، إذ إنهم العصابة التي اختارها الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وتعزيره ونصرته وحمل أمانة هذا الدين وبلاغه، كيف لا يكونون على هذه الدرجة العظيمة من الفضل الكبير. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم القدح المعلى من الفضل والمكان والعدالة، وهذا حكم مستغرق لجميعهم، حتى إنه قد اتفق أهل السنة على أن مجهول الصحابة عدل، ولا يحتاج أبدا أن ينظر في جرحه وتعديله البتة، لأنه جاوز القنطرة رضي الله عنها. فلو جاء في الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالإسناد صحيح إذا صح إليه، إذا صح إليه فالإسناد صحيح ولا يوقف عنده. الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد ممن جاء بعده، ولو كان قد ثبت له مجرد رؤية، هذه رؤية ليست لأي أحد، هذه رؤية للمصطفى صلى الله عليه وسلم صاحبها إيمان واتباع له، ففي هذه الرؤية من الخير والبركة الشيء العظيم، إذ هو مبارك صلى الله عليه وسلم ذاته وصفاته عليه الصلاة والسلام. لذا يخطئ بعض الناس حينما يعقدون المقارنة بين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، ما ثمة مقارنة يا إخوان، لا يقاس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. ولما ذكر هذه ولما ذكرت هذه المقارنة لبعض السلف قال: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقارن به أحد ولو كان جليل القدر. فينبغي التنبه إلى هذه المسألة المهمة. إذن الحق الثاني اعتقاد فضلهم وعدالتهم جميعا، فجميعهم للبر أهل والتقى قمن بها وبكل صالحة حري، كلهم من أولهم إلى آخرهم رضي الله عنه. الحق الثالث أو المسألة الثالثة في اعتقاد أهل السنة والصحابة اعتقاد التفضيل بينهم بحسب ما ورد في النصوص. القاعدة عند أهل السنة أن الصحابة كلهم فاضل وبعضهم أفضل من بعض، وأفضل الصحابة على الإطلاق العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم الستة بقية العشرة، وهم الذين جمعهم أبي داود في حائجته: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدحون. وبعد العشرة عفوا وأفضل العشرة الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين الشيخان وأفضل الشيخين أبو بكر رضي الله عنه. فأبو بكر أفضل الأمة، بل أفضل البشر بعد الأنبياء. وبعد العشرة يأتي في الفضل أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. وبعض أهل العلم يقدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد، الله جل وعلا أعلم. هذا من حيث التفضيل العيني، وثمة تفضيل جملة على جملة. فجملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، وجملة من تقدم إسلامه أفضل من جملة من أسلم بعد ذلك. والتفضيل الإجمالي لا يستلزم تفضيل كل واحد من هذه الجملة على كل واحد من الجملة التي دونه، لكن هو تفضيل جملة على جملة. وإلا قد يكون من بعض الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين. وأما ما يتعلق بالصحابيات رضي الله عنهن، فأفضل الصحابيات ثلاثة: فاطمة، خديجة، وعائشة رضي الله عنهن. وفي تفضيل بعضهن على بعض اختلاف وتفصيل، الله جل وعلا أعلم. الحق الرابع ذكرهم بالخير والثناء عليهم ونشر محاسنهم، ولا شك أن هذا فرع عن صادق حبهم. قال ابن أبي داود رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح. من كان عظيم الحب صادق الود لأحد ما، فإنه لا يرد لسانه، لا يرد ذكره على لسانه إلا بأحسن العبارات وأفضل الثناء، أليس كذلك؟ فهكذا المحبون الصادقون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يذكرون الصحابة رضي الله عنهم إلا بكل خير، ولا يرد ذكرهم إلا بالثناء الجميل كما ذكر المؤلف رحمه الله هنا. فأهل السنة ألسنتهم تتعطر بالثناء على الصحابة وذكر محاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الحق الخامس الدعاء والترضي والاستغفار لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد أضحى العرف المستعمل بين المسلمين بالترضي عنهم رضي الله عنهم، حتى أصبح هذا الدعاء ملازما لذكرهم عند المسلمين: رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، رضي الله عنهما. وإن كان يجوز الترضي عن غير الصحابة، لكن هذا أصبح عرفا في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه تحقيق لقول الله جل وعلا فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة رضي الله عنهم إنما على المسلم إذا ذكرهم أن يترحم وأن يترضى وأن يستغفر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر السادس بغض من يبغضه وعداوته في الله جل وعلا، والرد عليه وإنكار صنيعه، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضه بغير الخير يذكره، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فأعداء الصحابة أعداء للمسلمين، والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. وأعداء الصحابة والشانئون لهم أولى الناس بالبغض في الله جل وعلا. فعلى المسلم أن يجرد الهمة للدفاع عن الصحابة، ضد طعنات هؤلاء المخذولين الذين يبغضون الصحابة ويطعنون فيهم مع بغضهم في الله جل وعلا ودفع شبههم عنهم رضي الله عنهم، وهذا من حقهم على الأمة. الأمر السابع الشهود لهم برحمة الله ورضوانه وجنته جملة، الشهود لهم تعيينا لمن عين في الكتاب والسنة. أهل السنة يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة من أهل الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة نعتقد أنهم من أهل الجنة، لكن التعيين خاص بما ثبت تعيين وصفه بذلك، فليس لنا أن نعين فلانا على وجه التحديد فلانا من أهل الجنة إلا من ورد فيه النص، والنص قد جاء في جملة كثيرة، منهم العشرة المبشرون. ولماذا سموا بالعشرة المبشرين؟ هل لأنهم فقط المبشرون؟ نعم. إذن لماذا سموا بالعشرة المبشرين؟ أحسنت، لأنهم ذكروا في حديث واحد في سياق واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة إلى آخره، فلهذا سموا بالعشرة المبشرين. وإلا فتمت غيرهم أيضا، ثابت بن قيس رضي الله عنه وبلال وحمزة والحسنان وفاطمة والمرأة التي كانت تصرع إلى غيرهم كثير. وقد أحصى الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في كتابه الكواشف الجلية عن معاني الواسطية، جمع منه 41 من المبشرين بالجنة من الصحابة، وأظن أن الذي يتتبع أكثر يجد أكثر. فالشاهد أننا نعتقد أنهم من أهل الجنة، ونشهد بذلك جملة لهم وتعيينا لمن عين في النصوص. الأمر الثامن الكف عن الخوض فيما شجر بينهم والإعراض عن هذا الموضوع. أود أن تتنبهوا إلى هذه القاعدة المهمة: أهل السنة يعتقدون في الصحابة الفضل لا العصمة، والعدالة لا تنافي الوقوع في الخطأ. وقد جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر الله جل وعلا أن يجري، وقدر الله سبحانه نافذ وله في ذلك الحكمة البالغة. شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ما شجر، وأول ما يرد في على الذهن في هذا الموضوع هو ما شجر بينهم من قتال، وإلا فقد شجر بين قلة منهم، بين أحد منهم شيء من المناسنة، شيء من الأخذ والرد في الكلام كما يقع بين الناس، لكن الأمر العظيم الذي وقع هو الفتنة والقتال التي حصلت بينهم رضي الله عنه، وهذا جرى في موقعتي الجمل وصفين، الجمل بين علي رضي الله عنه وأصحابه من جهة، وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه وأهل المدينة الذين معهم من جهة أخرى، وفي صفين بين علي رضي الله عنه ومن معه، معاوية رضي الله عنه ومن معه. أطبقت كتب عقائد أهل السنة والجماعة على لزوم الكف والإعراض وعدم الخوض في هذا الموضوع، ويرجع هذا إلى عدة أسباب. أولا امتثال التوجيه النبوي الكريم لما خرجه الطبراني وغيره، حسنه الحافظ العراقي وغيره، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا ذكر أصحابي أي فيما يحصل بينهم، فعلى المسلمين أن يمسكوا. ثانيا أنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك، ما في فائدة من هذا الخوض أبدا، لا في علم ولا في عمل. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يشتغل بما ينفعه ويدع ما سوى ذلك. الأمر الثالث أنه يخشى من هذا الخوض أن تزل قدم بعد ثبوتها، فيقع في القلب شنآن وبغض على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك والعياذ بالله. وسد الذرائع أصل شرعي، إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. كم من الناس من صار في هذا الموضوع فخرج وقد امتلأ قلبه والعياذ بالله من الحزازة على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى بالإنسان أن يكف ويعرف ويتربى ويعتقد أن الكل كان مجتهدا، وإن كان هناك من له أجران على اجتهاده ومنهم من له أجر على اجتهاده. الأمر الرابع أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل البدع والكذب الشيء الكثير، فجل ما يروى في هذا الباب لا يصح، وكان مجالا خصبا لأعداء الصحابة ليزيدوا ويبثوا أشياء لا أساس لها من الصحة. فكيف يمكن الوصول إلى تصور صحيح لما حصل بهذه الروايات؟ لا شك أن هذا متعسر أو متعذر. الأمر الخامس أن الزمان كان زمان فتنة وقتال، فكيف يروم الإنسان أن يصل إلى فهم صحيح لما حصل بمثل هذه الظروف؟ يعني الروايات التي ترد وتصف وتتكلم ما كانت واقفة على ما حصل أمامه، يعني ما كان هناك أحد جالس على مكان عالم ومشرف على جبل وينظر ويبدأ يدور: فلان حصل منه كذا، وفلان جرى منه كذا، فلان فعل كذا، وفلان ترك كذا. زمان زمان فتنة وقتال، والأقاويل في هذه الأحوال تكثر ويحصل زيادة ونقصان. اليوم الناس ولله الحمد في أمن وأمان وخير، هنا تحصل أو يسمع صوت في مكان ما، تعال اليوم الثاني واسمع التفاصيل والتحليلات، ستجد 100 تحليل، أليس كذلك؟ و100 خبر و100 قصة. هذا والناس في خير وليسوا في حرب، وليست الدماء تسيل، وكيف في مثل تلك المواضع العظيمة؟ المقصود يا إخواني أن أهل السنة يعتقدون أن الذي جرى إنما كان اجتهادا مجردا، لم يكن عن هوى، إنما اجتهاد. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه، وأجر الاجتهاد نثبت. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. فهذا الذي ينبغي للمسلم، يعتقد أن الكل كان مجتهدا، والذي حصل أشبه ما يكون بتأديب القاضي لمن يرى ضرورة تأديبه، فهو اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ. والمرجو أن تكون نفوسهم قد سلمت من الحزازات بعد تلك المواضع، فما لمن بعدهم ولهم، وليس له في هذا الموضوع ناقة ولا جمل. يعني هذا الخوض ما الفائدة منه؟ ولذا أخرج أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه سئل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنه، فقال: تلك دماء طهر الله منها سيفه فأطهر منها لسانه، ما في حاجة أن أخوض في هذا الموضوع. وإن كان أصحاب النبي وإن كان أهل السنة والجماعة يعتقدون في هذه القضية، أنا أقول هذا على وجه التفصيل لأنني أمام طلبة علم أبدا يكون عندهم إلمام بشيء من هذا الموضوع، لكثرة الشبه التي تطرح في الفضائيات وفي بعض الكتب وفي بعض المناظرات، ينبغي أن تفهم. هذا الموضوع فيه جانبان: جانب خلاف وجانب قتال. أما الخلاف فإن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه، ومعاوية مجتهد وفقيه وله أجر على اجتهاده. المسألة كلها راجعة إلى المبادرة إلى الاقتصاص إلى قتل الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، ما كان البحث أبدا في خلافة ومن أولى بها، الكل متفق على أن علي رضي الله عنه هو الخليفة وأنه الأجدر والأحق بالخلافة، لكن المسألة المبادرة إلى الاقتصاص من قتلة عثمان أو تأخير ذلك. علي رضي الله عنه كان يرى تأخير ذلك حتى تهدأ الأمور، الفتنة عظيمة، الأعداء متربصون، والقتل غير معينين، فتهدأ الأمور ثم يعين القتل من قبل ولي القتيل ويقام عليه القصاص. واجتهاد معاوية رضي الله عنه أداه إلى تأخير المبايعة حتى يتم الاقتصاص من قتلة عثمان. تأول رضي الله عنه: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهو من بني أمية، وعثمان رضي الله عنه من بني أمية، وهو أجدر من يطالب بدمه وأقرب الناس إليه من الأقوياء. أما القتال فما كان فيه خير، وكان الخير المحض مع من ترك القتال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جمهور الصحابة. جمهور الصحابة وكبار الصحابة تركوا القتال في الجانبين، واعتقدوا أنه القتال فتنة. ابن عمر، سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلم، وعمران، وهريرة، جماعات من الصحابة، بل ما خاض في هذه الفتنة إلا قلة قليلة جدا من الصحابة. أما الذي جرى في الجمل فما كان مقصودا أصلا فيه القتال، إنما هي فتنة دبرت فأشعل فتيل القتال دون إرادة من الطرفين، إنما أهل الفتن اندسوا في الفريقين وترامر، فظن كل فريق أن الآخر قد غدر به، وإلا فقد باتوا تلك الليلة خير ليلة، اتفقوا على الرجوع، رجع أهل المدينة والأمور على خير، لكن هذا ما أرضى أهل الفتن فأشعلوا فتين القتال دون إرادة من الطرفين، والفتنة إذا هاجت عجز العقلاء عن إطفائها. المقصود أن هذا خلاصة لما جرى في هذه الفتنة، والواجب على المسلم الكف وعدم الخوض والاعتذار، اعتقاد أن الكل كان مجتهدا والكل مرحوم برحمة الله سبحانه وتعالى. الحق التاسع: غض الطرف عن عيوبه والإغضاء عما يروى في أخطائهم. كما ذكرت يا إخواني سابقا، أهل السنة لا يعتقدون في الصحابة العصمة، إنما يعتقدون الفضل، والوقوع في الخطأ لا ينافي العدالة، والصحابة رضي الله عنهم بشر، والبشر يجوز عليهم الخطأ، كل ابن آدم خطأ. فإذا روي في بعض الكتب شيء من ذلك فإن على الإنسان أن يسلم لسانه قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا رعاك الله أن الذي يروى في الكتب مما فيه شيء يشعر بالقدح في مقامهم العلي لا يخلو من ثلاثة أحوال. الأول أن يكون مكذوبا، الإسناد لا يصح أو ضعيف، والحمد لله هذا مردود وقد كفينا مؤنته. الحالة الثانية أن يصح ويمكن أن يحمل على محمل الحسن، فما المتعين؟ أن يحمل على المحمل الحسن. رأيت يا عبد الله كيف أن المسلم مطلوب منه إحسان الظن بأخيه ممن لا يقارن بالصحابة، فكيف بالصحابة؟ يعني إذا رأيت شيئا من أحد المسلمين وفعله محتمل أن يكون فعله على وجه الصواب أو فعله على وجه الخطأ، ما الذي عليك يا عبد الله؟ ها؟ أن تحمله على أحسن المحامل، أليس كذلك؟ تحسن الظن بأخيك، فكيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ أو وهي الحالة الثالثة أن لا يوقف على محمل لهذا الفعل فيحمل على أنهم فعلوه عن اجتهاد أو تأويل سائر. ومهما يكون من شيء، لو سلم بثبوت هذا الخطأ وهذا الذنب عن أحد من الصحابة رضي الله عنه فإنه لا يخلو منه أن يغفر بسابقتهم للإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلهم في سبيل تبليغ هذا الدين، وهذا وصف عظيم يستحقون به هذا الفضل. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البدر؟ قال وما يدريك في أهل بدر، قال وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو يغفر لهم، وهذا الثاني بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فكيف بالصحابة الذين هم إخوانه وأحبابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم، فهم أولى الناس بشفاعة. أو يكون قد غفر لهم بحسنة من حسناتهم العظيمة، قد علمت يا رعاك الله أن حسنات الصحابة لها ميزان عظيم عند الله جل وعلا، أليس كذلك؟ إذا كان النفقة بهذا الشيء اليسير مد أو نصيفة تبلغ إنفاق أحد من المتأخرين مثل أحد ذهبا، كيف بأجر صلاتهم؟ كيف بأجر جهادهم؟ فلا شك أن هذا له فضل عظيم عند الله، وهي جديرة أن تكون سببا لتكفير السيئات. أو يغفر لهم ببلية تصيبهم ومصيبة تحصل لهم في الدنيا، قد علمنا أن المصائب كفارات. أو يغفر لهم بتوبة ماحية، وقد علمنا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أننا علمنا من سيرتهم رضي الله عنهم أنهم أسرع الناس إلى التوبة. إذن هذه أمور خمسة تكتنف جميعا أو بعضا أو واحدا منها، تكتنف هذا الذي قد يصدر من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. الأمر العاشر والأخير الاقتداء بهم والسير على منهاجهم والاهتداء بهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن التابعون لهم بإحسان هم على الدرب، ويرجى لهم من الله عز وجل هذا الفضل العظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخره. فعلى المسلم أن يقتفي آثاره أن يهتدي بهديه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الضحاك رحمه الله مع أبي بكر وعمر وأصحابهم. قال جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي. ومن أولى الناس بهذا الوصف بعد الأنبياء؟ أليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي. أمان، وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمان من الفتنة التي تحصل بين الصحابة، وقد حصلت بعد ذهابه عليه الصلاة والسلام. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الفتن صبت على هذه الأمة والشبهات بعد انخرام عهد الصحابة رضي الله عنهم، فالذي يسير على ما ساروا عليه كان في أمان وكان في منأى من هذه الفتن وهذه الانحرافات وهذه الضلالات التي أصابت الأمة. فعلى المسلم إن أراد القيام بحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأسى بهم، من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيها الإخوة عشرة كاملة فيها حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة: أحبب، عدالة والتفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى وقل عادي عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخط أبدا فيما جرى ومساوئ واقتدي بهم. هذه أمور عشرة تجمع لك واعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة وحقهم على الأمة. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع، والله جل وعلا أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما وطاعة أئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح، واقتفاء أئمتهم. الطاعة لولاة الأمور من مباحث معتقد أهل السنة والجماعة، وقد خالف في هذا من خالف وهم الوعيدية. فمن أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندهم أصول خمسة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومضمونه الخروج بالسيف على الولاة الفساق، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. وهذه القضية مع الأسف الشديد أصبحت غريبة في هذا الزمان، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وإذا أردت منها نبذة فانظر فيما جاء في كتاب الإمارة من صحيح مسلم. ويكفي من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم المخرج في السنة ابن أبي عاصم بإسناد صحيح، قال علي رضي الله عنه، انتبه، قال: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل، وذكر الشر. لا نسألك يا رسول الله عن طاعة من اتقى، إنما من فعل وفعل، وذكر الشر. وما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. أولا ذكرهم بماذا؟ بالتقوى، لأن المقام يحتاج فعلا إلى مجاهدة، يحتاج إلى تقوى. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعه. فهذا الباب ينبغي أن يفهم على وجهه كما عليه أهل السنة والجماعة قاطبا. نعم. واتباع السلف الصالح واقتداء أمثالهم والاستغفار لهم. كما مضى اتباع السلف الصالح ووصف السلف الصالح قد علمنا ما هو، فإنه يشمل أهل القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون، يشمل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ويلتحق بهم عند أهل العلم كبار علماء أهل السنة من تبع الأتباع، كالإمام أحمد رحمه الله وإسحاق والشافعي وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار، فإن أقوالهم وآثارهم تعامل عند أهل العلم معاملة السلف الصالح. مقصود أن هذا الوصف ينطبق، يعني السلف الصالح ينطبق على تلك الفترة التي أو أولئك الذين عاشوا في تلك الفترة العظيمة التي يغرف هذه الأمة، القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. السير على منهاجه من الأمر المتعين على كل مسلم. نعم. وطلب المرأة والجدال في الدين وطلب ما أحدثه المسلمون، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. ختم المؤلف رحمه الله هذه المقدمة النفيسة العظيمة بالوصية بأمرين: بترك الجدال في الدين، وبترك ما أحدث المحدثون. أما الجدال في الدين فالمقصود به الجدال بالباطل، لأن الجدال جاءت النصوص على ضربين: جدال بحق وجدال بباطل. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن حينما ينبه علماء المسلمين عن صودة الجدال أو عن الوقوع في الجدال، المقصود بذلك الجدال بالباطل، وهو الجدال الذي لا تترتب عليه مصلحة ولا تندفع به مفسدة، هذا الضابط له. فهذا من أسباب ظلمة القلب، ظلمة القلب، بل من أسباب الوقوع في الانحراف. وفي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أهل السنة يبينون الحق ويوضحونه ويدعون الناس إليه، ولا يدخلون في مماحكات وفي جدال لا طائل تحته، فإن هذا يقسر القلب ويورث العداوة، وقد يكون سببا للانحراف. وكثير من النماذج قد وقعت قديما وحديثا لهذا الأمر، وأن يحصل انحراف وفتنة وتقلب قلب وحور بعد كور بسبب اللجاج والخصومات والخوض واللت والعجل فيما لا طائل تحته. فعلى طالب العلم بشكل خاص والمسلم بشكل عام أن يحفظ لسانه وأن يبين الحق دون الخوض في جدال لا طائل تحته. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الذي يصمت عن الباطل يبشر بالخير، هو ناج بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ترك ما أحدث المحدثون فهو البدع. البدع ينبوع شر ودهليز ظلمات كما يقال، وفي حشوها من السموم المضعفة للإيمان والتوحيد الشيء الكثير. ويكفيك يا عبد الله أن تعلم أن البدعة لا تخلو من أحد أمرين. الذي يحدث البدعة لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون قائلا بلسان حاله بالطبع قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ المبين، فهو كان يعلم الحق فكتب، وأنا أبين أن هذه البدعة توصل إلى الله جل وعلا التي كتمها النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، فهو متهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ أو متهم له بالجهل، وأن هذا الدين ناقص وهذا المبتدع يستدرك على دين الله النقص الذي وقع. يلزمه أحد الأمرين ولا بد. لما وقعت فتنة خلق القرآن نظر أحد علماء أهل السنة سمى العفري، نظر أحمد بن أبي ذؤاد الذي كان رأس هذه الفتنة قبحه الله عند الخليفة العباسي، أورد هذه المناظرة أن أجر في الشريعة. لما ناظره قال له: هذا الذي جئت تدعونا إليه أشيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم لا؟ إن قلت قد علموه وسكتوا فيسعوا كما وسعه، اسكت كما سكت، وإن قلت لم يعلموا فيا لكع ابن لكع، لكلمة قال يعني على سبيل الذم، يا لكع ابن لكع، شيء جهله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلمته أنت؟ فما استطاع أن يجيب. المقصود يا أيها الإخوان أن صاحب البدعة أمره عظيم، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله كلمة ذهبية: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. قاعدة جميلة حبذا لو كتبت ووضعت بين عيني كل إنسان: ما لم يكن بالأمس، متى الأمس؟ بعهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. هذه قاعدة. وأيضا مما يدلك على شناعة البدع أنها اتباع للهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والهدى والهوى كاسمه هوى يهوي بصاحبه في الضلال ثم في النار والعياذ بالله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ما ثم طريق ثالثة أبدا، إما اتباع أو ابتداع، استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو وقوع في الهوى، ما ثم أمر ثالث. فالبدع أمرها عظيم، ولا يرجو من يتتبعها الخير والثواب. انتبه. قال يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب، إنما الرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه والعياذ بالله، بل ومعذب عليه. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. على المسلم أن يكون حذرا يا أيها الأخوة في كل صغير وكبير يتعلق بالدين، عليه أن يطلب الدليل. قال بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أي خطوة تتقدمها إلى الأمام اسأل: هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كان نعم قل على الرأس وعلى العين حبا وكرامة واجتهد. أما إن كان شيئا محدثا ليس عليه أثارة من الهدي النبوي فإياك وإياك، لو كان خيرا لسبقونا إليه. والله عز وجل أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه أخواني المدارسة التي حصلت إنما هي على اسمها مدارسة، وإلا فدراسة الاعتقاد دراسة راسخة، الدراسة التي تنفع نفعا كبيرا، وهي الدراسة التي يكون فيها توسع وبسط وبيان، ونحن إنما أخذنا الجمل وأخذنا النبذ، وثمة أشياء كثيرة، لكن إن شاء الله الذي حصل الحمد لله، إن شاء الله أن فيه خير، أن فيه خيرا عظيما إن شاء الله. لكن لا يظنن ظان أنه قد استوعب عقيدة أهل السنة والجماعة من أولها إلى آخرها، لا، هذا الذي جرى إنما هو مدارسة لنبذ وجمل، شيء مختصر. والوصية لنفسي وإياكم أيها الإخوان أعيدها كما قلتها في أول الدروس، الاجتهاد والحرص وبذل الجهد في دراسة معتقد أهل السنة والجماعة، فإنك تسلم بذلك بإذن الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب سليم سلم من كل شهوة أو شبه أو شرك أو محدث. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك. حقيقة أن الوقت يضيق، وهذه يا شيخ تحتاج درسين مو درس. طيب إن سمحتم لي سنأخذ ثلاثة أسئلة فقط، لأن الطائرة يعني قرب موعدها، فاستميحكم العذر في هذا، بارك الله فيك. هذا يعني تعقيب على جواب أجبته سابقا، وهو مسألة والله على كل حال، كان السؤال يعني عني أنا، يعني ما كان السؤال عن التزكيات والإجازات، كان السؤال عني أنا على من درست فقط، لكني استطرت فقلت يعني لا ينبغي التوسع كثيرا في هذه الاشتراطات. وأقول الآن، إن كان هذا الذي يتصدى للتدريس والتعليم قد زكي من أهل العلم فالحمد لله خير كثير، وإن لم يحصل ولم يعرف، وليس شرطا أن العلماء يعرفون كل أحد على وجه التعيين، وقد يكون طالب علم جيد لكن مغمور، ما له صلات يميل إلى الانعزال، لكن عنده علم وعنده خير وعنده سنة وعنده دعوة طيبة، فما المانع أن يستفاد منه بأي دليل من الكتاب والسنة؟ لا يستفاد منه ولا يؤخذ عنه حتى تأتي تزكية له. انظر يا عبد الله إلى كلامه وزنه بميزان الشر، إن رأيت الخير ورأيت السنة المحضة والدعوة إلى منهج السلف خذ عنه، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها، فزن الأمور بأقوال الشرع، والله كلامه طيب ماشي على منهج أهل السنة استفد، خلاف ذلك اتركه ولا تأخذ عنه. إن حصلت تزكية أقول طيب، وإن ما حصلت لا ينبغي أن تحرم نفسك أو تحرم غيرك من الخير، إنما ينبغي عليك أن تنظر وتتريث. الله عز وجل أعلم. بالنسبة لحديث البطاقة، سؤال جيد هذا، أنا ما أطلت فيه لأن المقام يعني ما يسمح بالتطويل. الصحيح بارك الله فيكم في قصة صاحب البطاقة، أن الرجل أتى بلا إله إلا الله بشروطه وأركانها، ولم يأتي بعدها بما يضعفها، بمعنى أنه مات على ذلك، فهذا التوحيد لا تقف أمامه سيئة. ليس المقصود أن مجرد قول لا إله إلا الله وكل من قال لا إله إلا الله يحصل له ما حصل لصاحب البطاقة، إذ كل المسلمين معه لا إله إلا الله، وقد علمنا يقينا أن من العصاة من أصحاب لا إله إلا الله من يدخل النار. إذن هذا الرجل أتى بلا إله إلا الله بعد تلك الذنوب العظيمة، جدد التوحيد فقال لا إله إلا الله بصدق ويقين وإخلاص، ولم يضعف ذلك بسيئات، لأن السيئات ماذا تضعف؟ الإيمان أليس كذلك؟ لم يأتي بعد ذلك بحسنات بسيئات تضعفها، بل مات على ذلك، فهذا هو الذي يحصل له هذا الفضل. وبهذا تجتمع النصوص المتعلقة بمباحث الإيمان، لا تضطرب القواعد على هذا الخمر. وإذا كان الرجل إذا تاب توبة نصوحا قبل موته إنها تكفر عنه سيئاته، فالتوحيد، يقول ابن القيم، التوحيد الذي هو توحيد، يعني التوحيد المحقق الكامل، أعظم في تكفير السيئات من تكفير التوبة للسيئات، سبب أعظم من التوبة. فهذا هو، بارك الله فيه. وإن شئت التوسع فارجع إلى موضع حسن جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذا الحديث في كتاب له اسمه تفسير آيات أشكلت، الشيخ الإسلام ابن تيمية، تجد إن شاء الله تعالى ما يشفيك فيه. أعظم الذنوب بعد الشرك، يعني الذنوب التي لا تخرج من الإسلام، أعظمها باتفاق القتل، ولذا جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب آخر. القتل، العمد، العدوان، جاء فيه ما لم يأتي في ذنب آخر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا، ليس عذابا فقط بل عظيما، نسأل الله العافية والسلام. فلا شك أن القتل أعظم من غيره. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، والله عز وجل أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.